إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي في كتابه البيوع من سننه الباب الأول، باب ما جاء في ترك الشبهات من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وأن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. والحديث في الصحيحين، ففي رواية: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع حول الحمى يوشك أن يواقعه. وهي رواية البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه، باب من استبرأ لدينه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان، فلهذا أورده في حديث الباب في أبواب الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، أي في عينيهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة. قال: وقال المبارك فوري في شرح الترمذي: الحلال بين، أي واضح لا يخفى حله، بأن ورد نص على حله أو مهد أصل يمكن استخراج الجزئيات منه، كقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن اللام للنفع، فعلم أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، يعني بعد ورود الشرع بأحكامه وتكاليفه، إلا أن يكون فيه مضرة. والحرام بين، أي ظاهر لا يخفى ولا تخفى حرمته، بأن ورد نص على حرمته كالفواحش والمحارم من الحلال والحرام. وبين ذلك أي المذكور من الحلال والحرام أمور متلبسة غير متبينة لكونها ذات جهة إلى كل من الحلال والحرام. قال: لا يدري كثير من الناس. قال الحافظ: قوله كثير أي معرفة حكمها ممكن، ولكن للقليل من الناس، وهم المجتهدون من أهل العلم، فالشبهات على هذا في حق غيرهم، وقد تقع لهم يعني للمجتهدين حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين. قال المبارك فوري في شرح الترمذي: فمن تركها أي الشبهات فقد سلم من الذم الشرعي والطعن، ومن وقع شيئا منها أي من وقع في شيء من الشبهات التي لا يعلم أمرها أمن الحلال هي أم من الحرام يوشك أن يقع في الحرام. وقوله ومن تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه أي طلب البراءة لدينه من الذم الشرعي ومن عرضه في كلام الطاعنين فيه لحصول الشبهات التي وقع فيها وهو لا يدري ما هي عليه من الحرام. وقال الحافظ في الفتح: استبرأ أي برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم من قول من يطعن فيه. وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه. وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وحاصل ما فسر به أو فسر العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها تعارض الأدلة الشرعية، وثانيها اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى، وثالثها أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانب الفعل والترك والحلال والحرام، ورابعها أن المراد بها المباح، ولا يمكن قائل هذا أن يحمله إلا على متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج. وقال ابن المنير في مناقب شيخه القاري عنه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام، ومن استكثر المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه، وهو منزع حسن جيد. ويؤيده رواية ابن حبان من طريق الإمام مسلم بزيادة له صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، فمن فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه. والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه، كالإكثار مثلا من الطيبات فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو يفضي إلى بطر النفس يعني الطغيان عند النعمة وطول الغنى. وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان، ولا يخفى على العالم الفطن تمييز الحكم، فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أن المكروه يقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال. لا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب النهي في الجملة، أو يحمله اعتياده ارتكاب النهي غير المحرم، الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية، على ارتكاب النهي المحرم، وهو أن من يتعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يجترئ أو يختر الوقوع فيه. وقد روى البخاري في صحيحه في كتاب البيوع الحديث المذكور وزاد عليه: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ابتدأ الإمام الترمذي بهذا الحديث في كتاب البيوع من فقهه وعلمه، لأن الحديث ذكر فيه الحلال والحرام والمشتبه فيه بين الحلال والحرام، فكأنه أراد أن يعلم البائع والمشتري ضوابط الحلال والحرام ومعرفة المتشابه وحدوده وضوابطه قبل الدخول في الأسواق والتحرك فيها بالتكسب والتربح، فيسلم من الوقوع فيما لا يجوز وعليه، فلا يستقيم لك البيع والشراء حتى يستقيم لك دينك وفقهك. وعليه، كان التفقه والعلم أساس الديانة، فهؤلاء الفقهاء المحدثون الذين بوّبوا السنن النبوية للأمة على الأبواب الفقهية كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن أبي شيبة في مصنفه والصنعاني صاحب المصنف والشافعي في الأم والإمام مالك في الموطأ وغيرهم، ليعلموا الناس دينهم ولا يخلو العالم والدنيا في كل لحظة في ليل أو نهار من شراء وبيع أبدا. المليارات من الناس، ومن ثم فالأسواق مصادر التجارات، وفيها يعصى الله ورسوله إلا من بر وصدق وقليل ما هم. ثم كان الباب الثاني من كتاب البيوع من سنن الترمذي، وهو ما جاء في أكل الربا، وهو حديث حسن صحيح، ورواه أيضا مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبيه. وزاد مسلم في من حديث جابر: هم سواء، أي كل هؤلاء سواء في الإثم، يعني كل من أكل الربا ومؤكله، يعني الفاعل والمعطي والشاهد والكاتب. قال النووي في شرح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. قلت: وهو نص صريح على قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والآية والحديث دليل على هذه القاعدة الكلية الفقهية التي لا خلاف عليها بين العلماء، وأدلتها كثيرة مثل حديث الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، وهو الساعي بالرشوة بينهما ومتمم للصفقة. وحديث لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة وهو في الصحيحين. ولعن الله المحلل والمحلل له، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقات له وآكل ثمنها وشاربها. فكل من ساعد على معصية بصغيرة أو كبيرة فهو مشارك للإثم فيها، وهذا من جوامع الكلم. فكل من ساعد على معصية، والدلالة بالحديث الواحد ما هو مثله في الإثم. ومن ثم مثلا كل من باع ما يستعان عليه في الحرام فبيعه حرام حتى لو كان هو في الأصل ليس بيعه بحرام، فقد شارك في الحرام قطعا مع جواز البيع لمن يستخدمه في الأمور المباحة، مثل صناعة الطعام والشراب والصناعات المختلفة. والدليل على الحرمة قوله تعالى: الذين يتبعون النبي الأمي، إلى أن قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، من سورة الأعراف. كمن يبيع المواد الكيماوية ليفسد في الأرض بعد إصلاحها في صناعة المتفجرات والتخريب، مع أنها تستخدم أصلا في الصناعات المفيدة. وكمن يبيع الأدوية الحلال لشارب المخدرات، وهذا البيع من أعظم الخبائث والرمي بالنفس إلى التهلكة، لأنها تؤدي إلى السرطان في الرئة وإهلاك القلب والصدر وغير ذلك. فعليه، فهناك بيع وشراء حرام لغيره من غير أن يكون نفسه حراما. فهذه قاعدة كلية كبرى في عدم التعاون على الإثم والعدوان. ومثلها الرشوة التي أهلكت الدنيا والدين والأوطان والأمم بسبب الفساد المجتمعي في البيع والشراء. ثم ذكر الإمام الترمذي الباب الثالث، وهو ما جاء في التغليظ والزور ونحوه، من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالكبائر؟ الإشراك بالله، أو بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، وفي رواية البخاري: وشهادة الزور، ويستشهد بها في التجارات والكذب في طبيعة السلع وصفاتها والغش فيها وماركتها ومحلية الصنع بالباطل والزور والبهتان من أجل الكسب الحرام الذي لا بركة فيه البتة، وما يحدث من خيانة الأمانة. فقلما يجد وتجد تاجرا أمينا صادقا. ثم كان الباب الرابع ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، فروى بسند حسن صحيح من حديث الصحابي أبي غرزة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم ليحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. والمعنى أن البيع يحضره اللغو والحلف بالكذب، فاخلطوا بيعكم بالصدقة لأنها تطفئ غضب الرب تعالى، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، رواه المبارك فوري. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. ثم روى الترمذي في الباب نفسه حديث أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال المبارك فوري: والمعنى أن من تحرى الصدق والأمانة كان من زمرة الأبرار المذكورين، ومن توخى خلافهما كان في قرن الفجار من الفسقة والعصين. تنبيه على رعاية الكمال في هذين الصفتين حتى ينال هذه الدرجة الرفيعة، وحسنه الترمذي. وذكر المناوي في الفيض القدير روايات الحديث ما رواه الحاكم بسند صحيح وغيره من حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة. وفي لفظ: التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة. وفي نفس الحديث حديث الباب بسند حسن صحيح من حديث رفاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. قال في الشرح: فإن بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة، أي أحسن إلى الناس في تجارته وقام بطاعة الله وعبادته وصدق في يمينه وسائر كلامه. قال القاضي عياض: لما كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما يتيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها، حكم عليهم صلى الله عليه وسلم بالفجور، واستثنى منهم من اتقى محارم الله وبر في يمينه وصدق في حديثه، أي في البيع والشراء. وإلى هذا ذهب الشارحون وحملوا الفجور على اللغو والحلف. وقال المناوي في فيض القدير فيما يخبر به مما يتعلق بأحكام البيع من نحو إخباره بما قام عليه ومن عيب فيه وغير ذلك، قال ابن العربي: لأنه جمع الصدق والشهادة بالحق والنصح للخلق وامتثال الأمر المتوجه إليه من قبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يناقضه في الخبر المار لأنه محل لذم أهل الفجور والفخر والرياء والحرص بقرينة هذا الخبر. أما مع تحري الأمانة والديانة فالاتجار محبوب مطلوب، ولهذا كان السلف يقولون جميعا: اتجروا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل بدينه. اتجروا فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل بدينه. قال الحكيم الترمذي: إنما لحق بدرجتهم لأنه احتضى بقلبه من النبوة والصدقية والشهادة كالنبوة، فالنبوة انكشاف للغطاء، والصدقية استواء سريرة القلب بعلانية الأركان من باب المثل، والشهادة احتساب المرء بنفسه على الله، فيكون عنده في حد الأمانة في جميع ما وضع عنده. قال الطيبي قوله مع النبيين بعد قوله التاجر الصدوق حكم مرتب على الوصف المناسب من قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وذلك أن من قوله وذلك أن اسم الإشارة يشعر بأن ما بعده جدير بما قبله لاتصافه بإطاعة الله، وإنما ناسب الوصف الحكم لأن الصدوق بناء مبالغة من الصدق كالصديق، وإنما يستحقه التاجر إذا أكثر تعاطيه للصدق، لأن الأمناء ليسوا غير أمناء الله على عباده. فلا غر أي فلا عجب لمن اتصف بهذين الوصفين أن ينخرط في زمرتهم وقليل ما هم. وروى الترمذي في الباب الخامس باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبا وقال حديث حسن صحيح، ورواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، فقال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فيا له من وعيد شديد وزجر رهيب وتهديد عظيم، لأنه لا ينظر إليهم ولا يطهرهم من الذنوب ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا مصير التاجر الفاجر ومصير التاجر الصادق الصدوق، عرف قدره وعلو مسألته وشأنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال النووي في شرحه أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن وصدق في ذلك. وفي الإخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين، ومعنى محقت بركة بيعهما أي ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه. وقال الحافظ في الفتح قوله محقت بركة بيعهما يحتمل أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد بمحق بركته، وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأذورا يختلف الاثنين. ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر. وفي الحديث فضل الصدق والحث على منعه، وأنه سبب لذهاب البركة وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة. قلت: وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، أي آثم، لأنه جشع طماع يفسد في الأرض بعد إصلاحها. أقول: فإذا كان ذلك كذلك، وتقرر عندك ما مضى ذكره وفهم معناه من الأحاديث، فاعلم أنه لا يستقيم صلاح ولا تستقيم التجارات والاقتصادات وكافة البيوع والشراءات، ولا ينهض وينمو ويزداد ويزدهر اقتصاد البلدان والأوطان والمجتمعات إلا بالضوابط الشرعية والشروط الفقهية القائمة على الصدق والأمانة والبيان والإخلاص والنصيحة للمشتري وإظهار العيب قبل الصلاح وعدم الكذب والغش والتدليس والخيانة والجشع والطمع، وأنه يحب أو تحب لغيرك ما تحبه لنفسك، أي في البيع والشراء، شاء الناس ذلك أم أبوا. وبيان ذلك: أولا، أن هذه الضوابط والشروط هي التي تقوم عليها ويقوم عليها الكتاب والسنة، وهي التي تحيا بها المجتمعات والأوطان من الشروط. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وإجماع المسلمين على أن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا غالب البلاد بحسن بيعهم وصدق تجاراتهم وأماناتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما عند الله لا ينال بطاعته، لا ينال إلا بطاعته. وهذا ما كان عليه حال السلف الصالحين أجمعين. وثانيا، أن سبب فساد حال المسلمين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتنمويا وتعليميا وإداريا هو البعد عن شريعة الرب سبحانه وتعالى وعن سنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر بين في البلدان المسلمة، كما في العراق واليمن وليبيا وسوريا والسودان. وحسن الاقتصاد دعامة وأصل وأساس صلاح العالم الأجنبي. والعجيب الغريب أن البلدان العالمية الكبرى كالصين واليابان وأمريكا وصلوا إلى هذا التطور والنمو والازدهار بإتقان العمل والصدق فيه والإخلاص والأمانة العلمية والتمكن من التقنية وعدم الغش والخيانة. وهذا كله رأس مالهم في التمكين في الأرض من جمع المال والسيادة فيه. وكل هذه الضوابط في اقتصادهم هي الضوابط الشرعية القرآنية النبوية والأطر الفقهية التي تلزمنا نحن المسلمين بالالتزام بالضوابط النبوية والقرآنية التي عليها صلاح الدين والدنيا. والدعامات المصلحية التي أخذوها منا نحن المسلمين وانتفعوا بها. وغالب المسلمين عافانا الله وإياكم حالهم ما قاله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الآخرة. فاستقيموا على أمره وسنة رسوله ولا تعوجوا. أصلح الله دينكم وطهر قلوبكم وألزمكم البر والتقوى وعلمكم ما ينفعكم ويصلح دنياكم ودينكم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.